رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا في كتاب الخلع عن النظر الاول في الصيغة وعن النظر الثاني في الفدية، واليوم نتكلم ان شاء الله عن النظر الثالث في الشرائط والنظر الرابع في الأحكام، وننهي إن شاء الله كتاب الخلع ونقف عند كتاب الظهار. النظر الثالث في الشرائط، قال: ويعتبر في الخالع شروط أربعة: البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد، ان يكون بالغا، ان يكون عاقلا، ان يكون مختارا، وان يكون قاصدا. فلا يقع مع الصغر لعدم البلوغ، ولا مع الجنون لعدم العقل. في حال جنونه، في حال جنونه لا يقع به، لكن اذا افاق في حال افاقته فلا يكون، لا يصدق عليه انه مجنون. ولا مع الاكراه، اي ولا يقع مع الاكراه، ولا مع السكر، ولا مع الغضب الرافع للقصد. فلا يقع الخلع بهذه الشروط. ولو خالع ولي الطفل بعوض صح. لماذا؟ لأنه حينئذ بمنزلة المعاوضة عنه، وهي جائزة معها، إن لم يكن طلاقا، ويبطل مع القول بكونه طلاقا، لما تقدم كما يقول صاحب المسالك من أن الولي ليس له أن يطلق عن الصبي وإن وجد مصلحته. فهنا يقول: ولو خالع ولي الطفل بعوض صح، إن لم يكن طلاقا، ويبطل مع القول بكونه طلاقا. يعني شلون إن لم يكن طلاقا؟ مر علينا في يوم أمس منهم من قال أنه ليس طلاق بل هو فسخ، فيصح إذا كان فسخا، أما إذا كان طلاقا فلا يصح. تراضح؟ قال: ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، مطلقة، إذا كانت مدخولا بها غير يائسة، يعني ما صدرت من اليأس، وكان حاضرا معها. وسن اليأس متى يكون المرأة؟ ستين، نعم، غير القرشية 50، وفي القرشية والنبطية تكون شنو؟ 60 سنة. الآن شوفنا الآن بالنسبة للفقهاء 60 أو 50، والله هو 50 هو الأكثر المشهور، 50 حتى بالنسبة إلى النبطية والقرشية وكذا أيضا عندهم كلام. نعم. قال: إذا كانت مدخولا بها غير يائسة، وكان حاضرا معها، وأن تكون الكراهية من المرأة خلعها بل يستحب، وفيه رواية بالوجوب. ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم لأنها حامل، كما يصح طلاقها. ولو قيل أنها تحيض، ولو قيل أنها تحيض، أن الفقهاء عندهم كلام هل أن الحيض جامع الحمل أم لا يجامع الحمل، المشهور أنه يجامع الحمل، لكن ليس دائما، نادرا ما يكون. وكذا التي لم يدخل بها وهي حائض يجوز طلاقها. قال ولو كانت حائضا. وتخلع اليائسة وإن وطأها في المخالعة لأن ليس لها عدة. ويعتبر في العقل حضور شاهدين دفعة ولو افترق لم يقع وتجريده عن شرطين. ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير او فلاس لان الحجر مر عليكم انه تارة يحجر بسبب ماذا؟ التبذير، هذا سفيه فلتفاهيه يحجر على امواله. قال او فلس او لا، هذا تاجر وفلس فيحجر على امواله وتعطى بطر ورماء كل حسب حصته. ومن الذمي والحربي ولو البذل خمرا او خنزيرا صح ولو اسلم او احدهما قبل الاقباض ضمنت القيمة عند مستحليه. والشرط انما يبطل اذا لم يقتضه العقد، فلو قال فان رجعت لم يبطل هذا الشرط لانه من مقتضى الخلع. وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية. اما لو قال خالعتك ان شئت لم يصح ولو شاءت لانه شرط ليس من مقتضى. يعني لو قال خالعتك ان شئت لان الخطاب موجه لها، خالعتك ان شئت لم يصح ولو شاءت لأنه شرط ليس من مقتضاه. وكذا لو قال خالعتك إن ضمنتي لي ألفا أو إن أعطيتني ألفا أو ما شاكله. وكذا متى أو ما عندك؟ أنا عندي خطأ عندي ها؟ أو ما أو أي وقت أو أي حين. النظر الرابع في الأحكام وفيه مسائل. الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما، أكرهها على أن تدفع فدية بكذا من المال فعل حراما، ولو طلق به صح الطلاق لكن يصح الطلاق إذا طلق بهذه الفدية المكروهة. يتحدث الأشياء هو متعمد أن يقوم هذا الأشياء لتكرار الزوجة حتى يطلب الطلاق فيخلعها. طبعا هذا يكون مأثور، لكن إذا بدلت له وطلقات صحيح. لا هذا ليس إجبار، ولكن هو أوصل إلى أن يعني قالت له هذا. الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما، ولو طلق به صح الطلاق ولم تسلم إليه الفدية وكان له الرجعة. ولو لم تسلم عندك ولم تسلم إليه الفدية ولو طلق به صح الطلاق بعدين ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة. طبعا يحتمل هذا قال ولو طلق به يعني بما اكرها عليه من فديه صح الطلاق ولم تسلم اليه الفديه، الفديه التي اكرها عليها وكان له الرجعه من حقه ان يرجع. المساله الثانيه لو خالعها والاخلاق ملتئمه يعني ما بينهما كراها لم يصح الخلع ولا يملك الفدية، لأن الخلع إنما شرع إذا كانت الكراهة من الزوجة للزوج فتطالبه بالطلاق فحينئذ يختلعها على ما تبذل له من مال. أما إذا لم يكن هناك خلع لم يكن هناك أي مبرر للخلع كالكراهة مثلا فلا يصح الخلع حينئذ ولا يملك الفدية ولو أداء صلة الخلع، لأن الخلع شرع متى؟ عندما تكون الكراهة من الزوجة للزوج في الحال. ولو طلقها والحال هذه بعوض لم تملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة. الثالثة إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها وقيل هو منسوخ ولم يثبت. الرابعة إذا صح الخلع فلا رجعة له ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء. الخامسة لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح، هو خالعها لكن شرط الرجعة فلا يصح. وكذا لو طلق بعوض لأن الخلع ليس له الرجوع إلا إذا هي رجعت في البدل. المسألة الثالثة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع لأن الثاني مشروط بالرجعة، لأن الطلاق الثاني يعني الصيغة الثانية التي تأتي بعد الخلع تكون مشروطة به بماذا؟ بالرجعة. نعم لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق. السابعة إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها، قال الشيخ لا يصح لأنه طلاق بشرط، والوجه أنه طلاق في مقابل بدل فلا يعد شرطين. فإن قصدت الثلاث ولا متتابعة يعني لم يصح البدل، وإن طلقها ثلاثة المرسلين زين لأنه لم يفعل ما سألته يعني قال أنت طالق بالثلاث، ما قال أنت طالق طالق طالق، لا أنت طالق ثلاثة بالثلاث طالق بالثلاث يقول لها بالثلاث. قال فإن قصر بالثلاث ولا أن لم يصح البدل أن طلقها ثلاثة مرسلا لأنه لم يفعل ما سألته، وقيل يكون له الثلث لوقوع الواحدة. أما لو قصرت الثلاث التي يتخلى لها رجعتان صح، فإن طلق ثلاثا فله الألف، وإن طلق واحدة قيل له ثلث الألف لأنها جعلته في مقابلة الثلاث، فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية وفيه تردد. من وين منشئ التردد؟ قال منشأه جعل الجملة في مقابلة الثلث بما هي فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد. ولو كانت معه على طلقة فقال طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة كان له ثلث الألف وقيل له الألف إن كانت عالمة والثلث إن كانت جاهلة وفيه إشكالون. الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولا أن وقعت واحدة وله الألف، ولو قال طلقني واحدة بأن فقال أنت طالق فطالق فطالق، طلقت بالأولى ولغي الباقي، لأن المرة الأولى تطلق بعد، فالباقي يكون لغوا لا قيمة فيه. فإن قال الألف في مقابلة الأولى فالألف له وكانت المطلقة المطلقة بائنة. ولو قال في مقابلة الثانية كانت الأولى رجعة وبطلت الثانية والفدية. ولو قال في مقابلة الكل قال الشيخ وقعت الأولى وله ثلث الألف، وفيه إشكال من حيث إيقائه ما التمسته. المسألة التاسعة، إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء من صداقها فطلق فصح الطلاق رجعيا ولن يلزمها الإبراء ولا يضمنه الآب. يبغون نستطلق. العاشرة، إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد، وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق، فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ولا يضمن الوكيل. ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع. ولو طلق بذلك البذل لم يقع لأنه فعل غير مأذون فيه. ويلحق بالأحكام مسائل النزاع وهي ثلاثة. الأولى، إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة. إيه؟ لأن المرأة هي التي ستبذل، فهي يعني أدرى بنيتها وأعلم وأخبر بنيتها. الثانية، لو اتفق على ذكر القدر دون الجنس واختلف في الإرادة قيل يبطل وقيل على الرجل البينة وهو أشبه. المسألة الثالثة، لو قال خالعتك على ألف في ذمتك، يعني هو يطالبها بألف، فقال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد، فالبينة عليه واليمين عليها، ويسقط العوض مع يمينها ولا يلزم زيدان. وكذا لو قالت بل خالعتي فلان والعوض عليه، اما لو قالت خالعتك بكذا وضمنه عني فلان او برأه عني فلان لزمها الالف ما لم تكن بينة، لأنها دعوى محضة ولا يثبت على فلان شيء لمجرد دعواها. انتهينا من كتاب الخلع. ندخل في كتاب المباراة. طبعا كتاب المباراة وأيضا يلحق بالطلاق، وأيضا هو كتاب الخلع نفس ما في كتاب الخلع في كتاب المباراة. غاية ما في الأمر أن في الخلع الكراهة تكون من الزوجة فقط، وفي المباراة تكون من الاثنين. الفرق الآخر أن الخلع يمكن أن تكون الفدية أكثر من المهر، بينما في المباراة لا تتعدى المهر، والأحكام واحدة. قال كتاب المباراة، وأما المباراة فهو أن يقول بارأتك على كذا فأنت طالق، وهي تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه. شوف، ويشترط إتباعه بلفظ الطلاق، فلو اقتصر المباري على لفظ المباراة لم يقع، فلا بد الإلحاق به شنو لفظ الطلاق، لم يقع به فرقة. ولو قال بدلا من بارأتك فأسختك أو أبنتك أو غير من الألفاظ صح إذا أتبعه بالطلاق، إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير. ولو اقتصر على قوله انت طالق بكذا صح. وكذا مباراة اذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافات بين الزوجين. ويشترط في المباري والمبارئة ما شرط في المخالع والمخالعة. وتقع الطلقة مع العوض بائنتان ليس للزوج معها رجوع الا ان ترجع الزوجة السلية تسخن فيرجع لها ما دامت العدة. وللمرأة الرجوع السلية ما لم تنقضي عدتها من حقها ان ترجع. والمباراة كالخلع لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه ويترتب الخلع على كراهية الزوجة ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه ولا تحل الزيادة. وفي الخلع جائز حين تكلم في البداية. وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا وفي الخلع على الخلاف. كتاب الظهار يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.